يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ قال وجدتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي تلاها على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بعرب العليقات مركز شبين العناصر اليوبية فضيلة الشيخ أحمد الدين.